نور من القرآن. قال الله تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في هذه الآية يأمر الله سبحانه المؤمنين بالجهاد فيه حق الجهاد، فالجهاد لا بد أن يكون في سبيل الله تعالى وابتغاء مرضاته. والجهاد حق الجهاد يعني بذل الوسع واستفراغ الطاقة، والجهاد يكون ضد النفس الأمارة بالسوء وضد الشيطان وضد الإنسان المنحرف عن الصراط المستقيم. والجهاد ضد الإنسان يكون بجهاد الكفار خارج مجتمع المسلمين، وذلك للدفاع عن الإسلام ولإزالة العقبات التي تحول دون بلوغ الدعوة الإسلامية، ويكون داخل مجتمع المسلمين، وذلك بجهاد المنافقين والمنحرفين عن خط الاستقامة الذين يشيعون الفساد في المجتمع الإسلامي، وهو الذي يسمى بإنكار المنكر. ثم يبين سبحانه نعمته على هذه الأمة باختيارها لحمل رسالة الإسلام وبما رفع عنها من الحرج في الدين، حيث شرع لها هذه الملة السمحة، ملة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأنه عز وجل سمانا المسلمين في الكتب السماوية السابقة وفي هذا القرآن. فهذه الأمة المحمدية قد اختصت باسم المسلمين، والمراد بذلك الإسلام الخاص الذي يحمل التسمية بذلك. وقد شاركت هذه الأمة جميع الأمم السابقة في الإسلام العام الذي هو الدعوة إلى توحيد الله تعالى. ثم ذكر جل وعلا أنه اختار هذه الأمة لتكون الأمة الخاتمة، واختار لها اسم المسلمين ليكون الرسول صلى الله عليه وسلم شاهدا على هذه الأمة بأنه قد بلغهم رسالة ربه جل وعلا، وليكون هو وأمته شهداء على الأمم السابقة أن رسلهم عليهم السلام قد بلغوهم رسالات ربهم تعالى بما ذكره سبحانه في القرآن من أخبارهم. خص الله عز وجل بهذا الخير الكبير المسلمين ليشكروه على هذه النعمة العظيمة قولا باستدامة ذكره وعملا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، مع التوكل عليه واللجوء إليه وحده، فهو وحده ولي المؤمنين، فنعم الولي لمن استقام على شريعته، ونعم الناصر له على من اعتدى عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.